هنا القاهرة. هذه حتة كبيرة شوية. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزين ناكل بطة وضن عصافير بطني في حالة حرب. حذر فذر طبخين ايه ملوخية. وين كنت ناوي وين كنت ناوي بس خش يلا على العكاوي. سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. أهلا بكل المستمعين والمستمعات وسفرة رمضان. وسفرة النهاردة عمرانة بالخير. سفرة النهاردة هتقدمها لنا شيف منى التربيشي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا عبلة. وهنقدم الحقيقة يعني منيو حلو قوي، قائمة طعام دسمة النهاردة. هنقدم عرق فليتو انتركوت بالبطاطس ورز بالخلطة. أيوة. والعصير ايه هنقدم؟ مشروب ايه؟ قمر الدين. قمر الدين والتمر مش هننساه. وكمان هنقدم شوربة بالتربية. والحلو ايه؟ الحلو بقى حاجة حلوة وجديدة. مفاجأة. هنقول سمبوسك مقلي بالحلاوة الطحينية او بحشوة البلح. هنقدم الحشوتين. جميلة قوي قوي وجديدة فعلا. تعالوا مع بعض بسرعة وهنقدم لكم النهاردة. هنختار عرق الفليت والانتركوت مع البطاطس. نقول المقادير. طبعا احنا عارفين عرق الفليتو اللي هو بنقول عليه بيت الكلاوي او الانتركوت. ايوه. هنجيبه المرة دي صحيح. هطلبه من الجزار صحيح، وهو بيكون حوالي 3 كيلو. أيوه. 3 كيلو ونص. انا كمان شايفك يا منى جايبة العرق النهاردة كمان مربوط، يعني حتى الجزار بيربطه. ممكن يتربط. ممكن انا اقول له لا، بس الافضل يتربط. العرق الانتركوت والتريبيانكو بيكش بالظبط. لا بتاعنا النهارده مربوطه ومظبوط. مظبوط. يا اما هيكون بتلو، بس البتلو بيبقى صغير، بلاش، خليني في الكندوز الصغير. خلاص ماشي. معاه كيلو بطاطس مسلوقة بالكركم ومتقطعة اربع. وهنقول للتتبيلة بقى بتاعته مية بصل. مية بصل. مش بصلة فعلا. طب انت حطيتي ليه على البصل لما تفرم ملح؟ حطيته علشان ينزل ميته. انا شايفة في المصفى فعلا منزل ميه كتير. مزبوط. يبقى نقطة الملح دي مهمة قوي. ادعكه بملح. أيوة. وممكن كمان عليه معلقة خل. وهسيبه بقى. دي ازاي تحصلي على ميه بصل؟ ميه بصل مش صعبة. برافو يا عبل. ماشي. لا مش صعبة خالص. محدش يقلق. أيوة. يبقى عايزين ميه البصل بعد ما انا عملت الكلام ده، البصلاية وبالملح والليمون. أيوة. او الخل. هعصرها بايدي قوي قوي. أيوة. قوي وانزل ميه. أيوة. وارمي الطفل. هنقول بعد كده مية البصل وعصير ليمونة ومعلقتين دبس رمان زي ما انتوا عارفين. دبس الرمان ده معانا طول رمضان هنشتغل بيه مع اللحوم. أيوة. ومع الطيور والكفتة. والكفتة. تمام. يبقى وراس توم مفرومة ناعم. وملح وفلفل وبهارات وحبهان بودرة وسمنة أو زيت. هجيب العرق بتاعي. وهتبله مع مية البصل. وعصير الليمونة والدبس رمان والراس التوم المفرومة ناعم. والملح والفلفل والبهارات والحبهان البودرة. وهغطيه بالتتبيلة دي كده قوي قوي وحلو. أيوه. وهفرده في الصينية أو هخليه يلف حسب شكل الصينية. وأحط عليه السمنة والزيت. التوم انت فرمتيه كمان مع البصلة على البتاع. في ناس بتحب انها تغرز العرق وتدخل التومة جواه بيبقى حلو قوي برضو لو يعني حلو. ممكن كده وممكن كده. بس انا ليه قلت راس توم مفرومة ناعم لوحدها؟ عشان انا عاوزة يبقى فيه صوص مش مية مش مرق. لا عاوزة يبقى فيه كثافة صوص نغمسه بيبقى حلو. لان التوم في الصوص بتاعه مع دبس الرمان خطير. جميل. خصوصا ان انا هسوي فيه البطاطس المسلوقة بعد كده. يبقى الخطوة الاولانية تبلته بالتتبيلة وهغطيه كالعادة يا جماعة. لما تكون لحمة نية او طيور نية لازم تتغطى. هدخلها الفرن اغطيها بورقة فويل ورقتين وتلاتة كمان. واحنا بنقول ان الفويل احنا بنغطي يبقى مش مضر. لا المضر ان انا الف الفويل وادخله الفويل، لكن الغطا غير ضار. ولو عاوزه تلفي حاجه بفويل بتلفيها الاول بورق زبده او الاسترتش الشفاف وبعدين الفويل. ايوه خلاص. انا عملت الشغلانه دي وغطيته ودخلته الفرن السخن على 240 برضو وتقريبا بيقعد ساعه. بعد يعني حتى العرق هندخله الفرن، مش هنسويها النار. لا هندخله الفرن. انا عاوز اقولك اكل الفرن في رمضان اسهل، او في غير رمضان اسهل لربك البيت، اسرع احلى اطعم، بيحتفظ بفيتاميناته وبتنسيه. الفرن النار العالية هي اللي بتكمل سواه وانت بتنسيه وتعملي حاجات تانية. يا رب يبقى طول الشهر بنعمل حاجتنا في الفرن. طواجن وصواني واطباق بايركس الموجودة عندي. أيوه. انا خلاص دخلته بعد الساعة بطلعه وهحط بالشوكة، لقيته استوى اوكي. بكون مقشرة البطاطس وسلقاها ومقطعاها اربع في مية وملح وكركم. الكركم ده يا جماعة فوائده كتير كتير كتير. فوائده لكل حتة في جسمك. أيوة. وبالذات الكبد. خلاص هحط بقى البطاطس المسلوقة دي نص سلقة أو تلات أرباع سلقة في الصوص، هينزل مية. خلي بالك أنا ما زودتش مية. أنا بخلي الأكل يستوي منه فيه بمية. نزل الصوص والمية بتاعته دي واستوى، هو بقى الطعمة كده. برمي فيها البطاطس المسلوقة بالكركم واشيل الفويل وادخله بقى تاني بقى يتحمر كده والبطاطس تتسبك مع الصوص. خطير ويتاكل سخن طبعا. هناكل معاه النهارده رز خلطه وشوربه بالتربيه. بالظبط. بس هنروح بسرعه، مشتاقين نشوف الحلو. الحلو سمبوسه حلاوه طحينيه يا جماعه، او محدش بياكل حلاوه طحينيه في رمضان. سبحان الله. مفيده قوي ومفيده. انا بجيب ورقه السمبوسك، بجيب الحلاوه الطحينيه السبريد اللي هي البيوري دي او حتت، واضربها شويه بشويه كريمه كده اسيحها لو حتت، معها شويه مكسرات حلوه، والف السمبوسك واقليها بالزيت واسقيها بالشربات. عندي شربات اكيد من امبارح واول ما عنديش، بعمل كوبايتين سكر كوبايه ميه فانيليا عصير نص ليمونة وده الشربات. انا اللي لاحظته كمان لما قلينا السمبوسة ما طلعتش ولا الحلاوة ولا البلح. لا لانك انت ملفوفة حلو ومقفولة بشوية دقيق. جميلة. ومية بنسميها ده اللزق او بياض بيضة. بس بلاش بياض البيض بقى عشان ما ايه ما يعملش لون في الزيت. لا ما نهدرش البيض، خليه عندنا موجود دلوقتي. لو بالبلح بقى هنجيب البلح العجوة الطري. ايوه. هنحطه في طاسة على النار مع معلقة زبدة مع شوية لبن او كريمة، وبفضل اقلب لحد ما اطريه خالص، واروح رامي عليه شوية عين جمل الله او سوداني واحشي بيه السمبوسك واقفله بنفس الطريقة دي واحمره في الزيت واسقيه بالشربات. تحفة تحفة تحفة تحفة تحفة. ورمضان كريم وبالهنا والشفا. شكرا شيف مونة. العفو. كل سنة وانت طيبة. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي.